ها؟ على ابو فلان هذا من باب الانتخاء او الانتباه، ما يخالف، لا ما في بس. لا. من هو الرجل الذي تزوج ابنته موسى عليه السلام؟ الله اعلم، بعض العلماء كثير من المفسرين يقول انه شعيب، الله اعلم بصحة ذلك. شيخ الاسلام ابن تيميه يقول لا ما هو شعيب، شيخ الاسلام ينفي انه شعيب، وكثير من المفسرين يقولون انه شعيب وانه اعمى، يقولون انه اعمى وان شعيب اعمى من الانبياء. من هو اعمى؟ الله اعلم بذلك. نعم. نستودعكم الله لان هذا اخر درس، وان شاء الله نلتقي فيما بعد ان شاء الله في فتره قادمه ان شاء الله. طيب، جزاكم الله وبارك فيكم، صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه. الاخوه والاخوات، قام بانتاج وتسجيل هذه الماده واخراجها لكم اخوانكم في تسجيلات الانوار الاسلاميه.